الاسبروجني اول حاجه بقى البروتونات تتصفى الغلط فتبقى عندك اهو زي الجزء الجيش حابه تاخد بول كده اهو وفيها اربع جيس وكل جيس فيه عصايتين خلاص بتبقى شكل اهو بتبقى دبل بول وفيها اربع جيس كل جيس فيه ايه عصايتين دي بنسميها ايه بقى اسبوري ريليتد شئنا نهايه الركني بعتبر ايه اسبوري ريليتد او او سيست يعني ايه او او سيست في فرق بين او او سيست وبين السيست ايه الفرق مش كده ضبط دول ولا حاجه كلمه او او سيست فيها كام او اثنين ده بيدل على انها جايه من حاجتين حاجتين ازاي دي جايه من الزيجوت والزيجوت ده جاي من مين في مين جميل فعشان كده فيها كام او اثنين او او جاي من مين في مين مين؟ جاميت. اما السيست في ساعات بتبقى في حاجه جوه الجسم اسمها تروفوزويت بتتشرب وتتكسر وكل حاجه وبتشتغل وبتعمل كل حاجه. تيجي تطلع بره الجسم عشان تنتقل لواحد تاني فممكن يكون في شمس ممكن يكون في رطوبه فتتكسر وتقوم صح ولا غلط؟ فتقوم عامل ايه؟ قوم رافعين عامل حواليها جدار سليم عشان تحفظ ايه؟ نفسها. تيجي تدخل انت وانسان تاني وحيوان تاني تقوم الجدار ده متكسر وتحول لتروفوزويت ايه؟ تاني. وهي بالجدار السميك بسميها سيست. بسميها ايه؟ سيست. يعني زي ما يكون واحد قاعد جوه في البيت في تكييف فقاعد هدومه اللي قاعدين عادي يطلع بره في البرد يقوم لابس بطه عليه عشان يحمي منين؟ من البرد. بالظبط كده. هي هتبقى جوه الجسم تروفوزويت واول ما تطلع بره الجسم تقوم عامله سيست حواليها عشان تبقى اسمها ايه؟ سيست. يبقى لها سيست عادي. اما الاو او سيست ده لازم تكون جاي من زيجوت والزيجوت ده جاي من مين وفي مين جميل فهو مسميها اوسيس خلاص يا جماعه يبقى انا عارف لان المرحله اللي قبل سبوليشن في ايه جاميتوجني يبقى كان في زيجوت ايه متكون يبقى ده اسمها سبوليتيك اوسيس طب تعالى معايا على ايه هي دبل وول مش هي كانت من او او او يبقى كام وول اثنين دبل وول ماشي يا معلم الشكل بتاعها بيختلف ازاي؟ مره الايه سبريكا، مره الايه اوبن، مره الايه ليه؟ مش احنا اتفقنا ان فيها انواع كتير من السبيشيز؟ كل سبيشيز ليه الشكل الخاص بيه، عشان كده تلاقي الشيب فاليد بيختلف من سبريكا لسب سبريكا لاوبن لاليبتيكال، الحجم نفس الحكايه، اكيد الايموريا اللي بتيجي في الفراخ مش زي الايموريا اللي بتيجي في الحيوانات الكبيره، صح ولا غلط؟ يبقى برضه الحجم هيختلف، صح؟ يبقى الشكل والحجم varied according to species على حسب مين؟ السبيشيز بس كلهم في الايميريا دبل بول بعضهم بيبقى فيه فتحه كده بنسميها مايكرو فايل وبعضهم ما عندهمش مش لو سبيشيز دي الفروقات ما بين السبيشيز وبعضها في حاجات بيبقى لها فتحه بنسميها مايكرو فايل حاجات ما لهمش في حاجات من لهم فتحه عليهم كام يعني بطل وحاجات ما عندهمش يبقى في ناس سبيشيز عندهم مايكروبايل وفي سبيشيز ما عندهاش وفي سبيشيز عندها كاب وفي سبيشيز برضه ايه؟ ما عندهاش. طيب جواها بقى اربع اكياس. كيس يعني سيستم. هي كلها او او سيستم او او سيستم سبوليتد او او سيستم جواها اربع اكياس كيس يعني سيستم جواها حاجه فيها سبور هي كلها سبور على بعضها او مسماها سبور سيستم. هتسميها تاني سبور سيستم. يبقى الاوسيست جواها أربعة سبوروسيست جواها أربعة إيه؟ سبوروسيست كل سبوروسيست فيه حاجتين هنا عاملين زي البنانا شيب وأنا اتفقت أي بنانا شيب أقابلها يبقى اسمها زويف أي بنانا شيب أقابلها يبقى اسمها لو هي جوه حاجة سبورو يبقى اسمه إيه؟ سبورو زويف اسمه التاني سبورو زويف اسمه التالت سبورو زويف يبقى الاوسيست بتاعت الأيميريا فيها أربعة سبوروسيست كل واحدة فيها اتنين سبورو زويف اوصفها ازاي؟ اقول عليها تترا سبوروسيستيك تايم زوج. تترا يعني ايه؟ اربعة سبوروسيستيك يعني عندها اربعة ايه؟ سبوروسيستيك تايم زوج يعني كل واحدة فيها اثنين زوج. تترا سبوروسيستيك تايم زوج. خد بالك الايزوسبورة اللي هي اختها اللي قلت لك عليها بتبقى عاملة كده فيها اثنين بس سبوروسيستيك وكل كيس فيها اربعة. دي اوصف اقول عليها ايه؟ تايم سبوروسيستيك تترا زوج. بس دي ما عندناش في العمل اللي عندنا في العملي تترا سبورو سيستم دايف زوج ودي بتاعت مين؟ الايميريا ودي بتاعت مين؟ الايميريا ماشي يا معلم. التحديد ده وخلينا هنا عملنا نكمل وصفها من هنا. بص اه دخلت اهي حصل هنا الجيشه الحيوان ده كان من الانفايرومين الاسبريدو ايه سيستم جوه في اللوم الا يحصل يقوم الاو سيستم ده هاي فضل صح وتطلع هنا الاسبريدو سيستم وبعد كده الجدار الاسبريدو سيستم ايه يتفضل وفي الاخر يطلع لنا مين الاسبريدوزويد وفي الاخر يطلع لنا مين الاسبريدوزويد. احنا اتفقنا اي زويد اسمه جسم مخترق وربنا عامله بنانا شايف ليه عشان يخترق حاجه بعد كده ده هيخترق مين يخترق خلايا السيليا هيخترق مين هيخترق خلايا الابسيليا ماشي يا جماعه هيخترق خلايا الابسيليا اول ما يشوف خلايا الابسيليا مخترقه يخش جواها هيقوم يحاول مدور نفسه كده اهو يبقى دايره مدوره وشفنا اتفقنا اي حاجه بتخش جوه السيتوبلازم بتاخد الشكل الكروي ليه عشان دي اقل مساحه ممكن تاخدها طيب عشان تبدا عمليه مين طيب الشيزوفيل كان بيبدا بايه وينتهي فين بيبدا بالتروفوزويت وينتهي بالشلل ده تروفوزويت يبقى اول ما السبوروزويت دخل جوه الخليه دور نفسه بقى اسمه تروفوزويت عشان يبدا عمليه مين الشيزوفيل الشيزوفيل كنا خدناه المره اللي فاتت النواه بتنقسم حاجات كتير صح؟ وكل حتة من النواة تاخد شوية سيتوبلازم حواليها وبقى فيها بنانا شيب. البنانا شيب اللي كانت جوه الشيزوفيل كان اسمها ايه؟ ميروزويد. يبقى الشيزوفيل ده عبارة عن كيس ملان ميروزويد والميروزويد دي حاجات بنانا ايه؟ شيب. طيب يا معلم شوية والخلية دي تنفجر وبرضه الخلية في الشيزوفيل تنفجر وتطلع لنا مين؟ يطلع لنا الميروزويد. يطلع لنا الميروزويد. الميروزويد لما يطلع كده يقوم داخل جوه خلية تاني. يعمل شايل سوت تاني عشان يكتر نفسه على قد ما يقدر يعمل شايل سوت مين تاني اهو دخل جوه بقى تروفوزويت اتقسم وبعد كده كون لي مين شايل سوت تاني كون لي مين تاني شايل سوت لحد ما الخليه دي تنفجر وطلع لنا الميروزويت مين التاني صح ولا غلط؟ طيب لك ان تتخيل ان في بعض انواع الايميريا اللي بتيجي في الحيوانات الكبيره السبوروزويت الواحد بيعمل لك شايل سوت الشمس ده بيطلع 90,000 ميلو زويد 90,000 ميلو ايه؟ زويد 90,000 ميلو زويد دول تخش جوه الخلايا يعمل لك 90,000 زويد سايزنج تاني كل واحد فيه 90,000 ميلو زويد يخش جوه الخلايا بيحصل جنريشن العمليه دي في الشايزوفين دي بتتم من 3 ل 5 مرات يعني بيقدر الشايزوفين يعيد نفسه من 3 ل 5 مرات على حسب السبيشيز عشان يكتر نفسه اكتر وقت ايه؟ ممكن عشان كده اكتر حاجه بتتاثر بالكوكسيديا الفراخ لان الكيستم بتاعتها ايه صغيره لما تروح الفراخ كل شويه تتكسر كل دولت اكيد ما عادش هيبقى فيه ايه خلايا موجوده فلا تعرف تصدم ولا تعرف تاكل ولا تعرف تعمل حاجه في كل ايه ميت لكن الحيوان الكبير الكيستم بتاعته كبيره تكسره حته مش مشكله بقى تشتغل مش يا جماعه طيب عشان افرق بقى بين الشيزوفيل اللي بدا من الفروزيت الاولاني والشيزوفيل اللي وراه واللي وراه واللي وراه اول شايف انت ده بسميه بريست جينيريشن شايف بسميه تاني والميروزويد اللي طالع منه هيبقى بريست جينيريشن ميروزويد طب الشايف انت التاني سكند جينيريشن شايف والميروزويد سكند جينيريشن ميروزويد وفي سيرد وفي فورث وفي فيفث احنا اتفقنا في كام جينيريشن من 3 ل 5 على حسب نوع السبيشيز خلاص يا جماعه واخر اتنين بقى اخر جينيريشن من ميروزويد سواء 3 أو 5 على حسب النوع دول اخر اتنين كده انا خلصت الشيزوفيل اللي ابتدى بالتروفوزيت وانتهى مين؟ بالشايزو اخر اتنين هيبداوا عمليه مين؟ الجاميتوبيا واحد اشتغل نفسه وعمل نفسه ميل والتاني اشتغل نفسه وعمل نفسه ميل هذا اللي اشتغل نفسه وعمل نفسه ميل اهو ده كان هنا في الخليه اهو عمل خليه صغيره الخليه دي كده ده الخليه دي كنت بسميها ايه؟ بتاعت النيل مايكرو جاميتو سايت كنت بسميها ايه تاني؟ مايكرو جاميتو سايت مايكرو جاميتو سايت كل ده بنفس التست عشان كده قلنا الشيزوفيل انت بتقدر بيتم فين؟ في الوسط الواحد وده اللي هتشتغل نفسها وتعمل نفسها في مين؟ خليه واحده اهي ماشي؟ خليه واحده بسميها ماكرو جاميتو سايت سميه تاني ماكرو جاميتو سايت بدل في مين وده مين المين ماشي بدل في مين وده مين المين تفضل المايكرو جاميتو سايت تكبر تكبر تكبر لحد حد مثبت ومثبت قاعد يطلع من جواه منين؟ كله جميل والناس قاعده ولا كانها سمعت الكلام ده قبل كده. بالنسبه اللي هنا هنا مايكرو جامد تكونت مايكرو كاميتو سايبر الماكرو جامدو سايب تبدا تكبر تكبر تكبر لحد ما يطلع من فرقه وطلع من جوه المايكرو جامد. الفلتريشن يحدث بين مين ومين؟ بين المايكرو جامد والماكرو جامدو سايب يحصل فلتريشن يطلع لنا ازاي؟ يطلع لنا مين؟ ازاي؟ يطلع لنا مين تاني؟ ازاي؟ زي ما اتفقنا ان العريس هو اللي بيدور على مين؟ على عروس. طب مايكرو جميل تطلع وتبدا تشمشم على الخلايا لحد ما تلاقي الخلايا جواها ماكرو جميل شويه وتخش ايه؟ جواها عشان يحصل مين؟ ازاي؟ خلاص؟ يبقى بالتالي الجاميتوكوني مايكرو وماكرو جميل ونهايته مين؟ ازاي؟ يبقى كده الجاميتوكوني خلص. كده الجاميتوكوني مين؟ خلص. طول ما الزايد جوه الخليه اسمه زايد. طول ما الزايد جوه الخليه اسمه زايد. اول ما يطلع بره الخليه في الدومين بيبقى داير الدبل روتين اهو وجوه بروتين. دي بسميه نون سبوليوليتد اوسيست. نون سبوليوليتد اوسيست. اوسيست ليه؟ عشان جاي الزيجوت اللي ايه في الميل وفي الجميت. يبقى اسمها ايه تاني؟ نون سبوليوليتد اوسيست. نون يعني حصلهاش بروتين ولا لا؟ لسه ما حصلهاش صح؟ بتنزل في الفيسز برضه انفايرومنت لان السبورون اللي بيحصل فين؟ من الانفايرومنت اهي نون سبوليوليتد اوسيست دبل وول جواها كوكتا واحده. طيب يجي يحصل لها بقى الاسبوريشن ازاي؟ عايزه اكسجين ودرجه حراره معينه. الكوتا اللي في النص دي تتقسم اثنين اهي وبعد كده كل واحده منهم تتقسم اثنين اهي بقت كام؟ هي دبل وول زي ما هي. بعد كل واحده من دولت من الاربعه تتقسم اثنين فتبقى اربع اكياس كل واحده فيها ايه؟ اثنين. ده حولت لمين؟ تترا دي لايف سايكل تاني اخر اسبروجني اللي احنا شفته في ستيج اسمها سبروجيتد او سيست بتبقى ترابل وول جواها اربع اكياس بسموهم بروسيس وكل كيس فيه اثنين سبورو زوري. الحيوان هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها انجشن هياكلها هتتكسر كل حاجه وتضل لنا مين؟ الاسبورو زوي. اول اسبورو زوي لما يدخل هيبدا عمليه الشيزوفر يخش جوه الجسم يدور نفسه جوه الخليه يدور نفسه اسمه ايه؟ بروفوزوي يتحول لمين؟ لشايزو. بعد كده الشايزو تتفقع وتطلع لنا الفيرست جنريشن من الزوي لان ده الفيرست جنريشن مين؟ شايزو. يخش جوه تاني يعمل السكند جنريشن من الزوي. العمليه دي بتتم من ثلاث لخمس ايه؟ مرات. اخر جنريشن من الزوي سواء ثلاثه او خمسه على حسب النوع اثنين واحد اشتغل نفسه وعمل نفسه مين واحد اشتغل نفسه وعمل نفسه ايه في مين. يبقى احنا كده خلصنا الشيزوفرين وبدانا بالجاميدوم. اللي اشتغل نفسه مين هسميها مايكرو جاميدو سايت والثانيه هتبقى ماكرو جاميدو سايت. المايكرو تفضل تكبر تكبر لحد ما تفرقع وتطلع لنا المايكرو جاميد. الفلتريشن يحدث بين مين ومين؟ بين المايكرو جاميد والماكرو جاميدو سايت. يكون لنا ازاي؟ طول ما هو جوه الخليه اسمه ازاي؟ طول ما يطلع بره الخليه ده اسمه نون سبوليوليتد اوسيس. طبعا هينزل مع الفيس لان الفيس هتنزل مع الفيس فين؟ في الانفايرومنت. نون سبوليوليتد اوسيس بره بقى في الانفايرومنت في اكسجين في درجه حراره معينه. الكتله الواحده اهي هتتقسم اثنين وبعد كده الاثنين دول اتقسم اربعه كل واحد اتقسم اثنين بعد كده كل واحد اتقسم اثنين يعني ايه اثنين اثنين اثنين اثنين كل واحد اتقسم اثنين لحد ما تطلع لنا السبوليوليتد اوسيس. احنا بقى هناخد ايه؟ هناخد من الاستروجني النون سبوليوليتد والاستروجني الاولاني يومين والاخير وهناخد من الشيزوجني الشمسي وهناخد من الجاميتوجني المايكرو والماكرو والزي. ايه؟ النهارده هناخد ايه؟ هناخد من الاستروجني النون سبوليوليتد ومين؟ والاستروجني وهناخد من الشيزوجني الشايز وهناخد من الجاميتوجني المايكرو والماكرو والزي. ماشي يا جماعه؟ طيب خد بقى بعض عامه عشان تحطها في دماغك. دلوقتي الاثنين دول موجودين جوه الجسم ولا بره الجسم؟ ودي كانت نازله مع مين؟ مع الفيس. يبقى الاثنين دول هلاقيهم فين؟ في الفيس. عشان كده هلاقيهم ابيض واسود. مش مسموحين؟ نازلين من الفيسز فان هم تحس ان هم ابيض وايه؟ واسود. طيب دول بقى جوه الخلايا صح ولا غلط؟ عشان كده بقول لك الكوفيل ده انترا سيتوبلازمك صح؟ يعني جوه الخليه. طب لما احب اجيبهم اعمل ايه؟ اقطع الخليه واطلعهم منهم؟ لا ده انا اعمل ايه؟ اجيب حته خليه واعمل لها كورس سكشن هيستوباثولوجي واصبغها زي هاني مرعي بالاتش ان اي. فهتلاقي شريط الشرايح اللي جوه دي كلها مسبوغه بالاتش ان اي. يبقى لو لقيت الشرايح مسبوغه يبقى ديفلوبمنتال ستيج من اللي تحت واللي جوه مين؟ الهوست سواء كان شيزوجوني او شايزونت قصدي او مايكرو جاميت او ماكرو جاميت او زي اللي كل دول موجودين فين؟ جوه الخليه. فما اقدرش اشوفهم الا لما جه هيستوباثولوجي واقطعه. اما لو في سبورليتد او نان دي موجوده فين؟ في الفيس. فهتلاقي ابيض وايه؟ واسود. هتلاقي ابيض ومين؟ واسود. نمسك اول بقى اللي هي الايه؟ النان سبورليتد او او سيست. سميتها او او سيست ايه؟ هيبقى جاي من سايبر وزي كنت بينه في ميل ايه؟ جميل. دبل وول ماشي بقول لك الدبل وول ده في الاخر ازاي؟ دي دبل وول. ساعات بعضهم في السبيشيز بيبقى في كاب وبعضهم لا. ساعات في بعضهم بقى في فتحه اسمها مايكرو بايت وبعضهم لا. الشكل والحجم مختلف على حسب السبيشيز. ماشي يا معلم. جواها بقى كتله واحده اسمها سبورون. اسمها ايه؟ سبور. هي الكتله دي انت ملاحظ فيها اصغر من الحجم اللي جوه ولا هي الحجم؟ اصغر. ليه بقى؟ في فراغ اهو ما بين الجدار وبين السبور. ليه؟ هي قبل دي كان في زي صح؟ قبل الزائد شفنا قلنا كل ما هو جوه الخليه اسمه زي اول ما يطلع بره الخليه بقى اسمه نان سبورليتد او سيستم. ازاي دول كانت جدار والجدار ده جواه سيتوبلازم والنواه والسيتوبلازم مالي الفراغ كله صح؟ دي عشان جوه مين؟ الخليه. اول ما تطلع بره في الانفايرمنت في شمس هيحصل تبخر لمين؟ الميه. لما يتبخر الماء اللي جواها الكتله اللي جواها حجمها هتقل فهيحصل لها شرين. لكن الوول نفسه جامد فيفضل زي ما هو فهتلاقي الوول زي ما هو لكن اللي جوه حصل ايه؟ شرين. هشوفها تحت الميكروسكوب ازاي؟ هشوفها حلقه جواها كوره. حلقه زي دي كده وجواها ايه؟ كوره. الكوره دي هي الكتله اللي انا سميتها سبورون. سميتها ايه؟ سبورون. والوول ده اللي هو الوول بتاع الاوسيست اللي هو دبل وول. الوول بتاع الاوسيست اللي هو دبل ايه؟ هو يبقى اعرفها ازاي؟ هبص الاقي شريحه عبر الاوسيست مش مفقوده لان فين؟ في الفيس في الانفايرمنت ماشي؟ والاقيها حلقه دبل وول وجواها مين؟ كور. تبقى دي نان سبورليتد اوسيست واضحه وواضحه خلاص. الشريحتين دول بقى هنشوفهم في الاخر عشان هي نقطه ميه بتنشف على الميكروسكوب اللي مكتوب. بعد ما نخلص اروح اعملهم. يبقى النان سبورليتد اوسيست مالها حلقه وجواها كوره. فاهمين؟ طيب في الانفايرمنت بقى الكره اللي هي السبورونت دي بتتقسم اثنين وبعد كده تتقسم كل واحده منهم اثنين واربع ايه؟ حتت. وبعد كده كل واحده تتقسم اثنين. خد بالك الاثنين اللي هم السبورونت عاملين كده اهو. واحد عامل كده واحد عامل كده. السبورونت هيخف خلاف مش هيحصل كاس. ليه؟ المساحه ضيقه فعشان تاخدهم لازم يعملوا ايه؟ يخف خلاف. زي ما يكون انت واخوك او انت واختك نايمين على سرير والسرير ضيق وانتم مسندين ما شاء الله وراك من فوق فتعملوا ايه؟ كنا نايمين تخف خلاف لان الرجال بتبقى ايه؟ رفيعه رفيعه شويه ماشي؟ فيبقى رفيع مع الخيط ورفيع مع الخيط فالعمليه ايه؟ تمشي خلاص تساعد بعضها وهم قاعدين مع بعض كده تخف خلاف ماشي؟ ماشي. خد بالك بقى ساعات الكتله اللي هي بتتقسم لاربع حتت في جزء خامس ما بيدخلش تبع اي لاربعه فبسميه ريزيدوال بودي. يعني الجزء الباقي بسميه ايه؟ ريزيدوال بودي. طب الريزيدوال بودي ده جوه الاوسيست ولا جوه السبورسيست؟ جوه مين؟ الاوسيست. فبسميه اوسيستيك ريزيدوال بودي. يبقى انا بسمي الريزيدوال بودي على حسب المكان اللي هو موجود ايه؟ فيه اوسيستيك ريزيدوال بودي. طب اربع كتل دول لما يجي يتقسمهم كل واحد يتقسم ايه؟ اثنين سبوروزويد. في برضه كتله او جزء ما بتخش تبع اي واحد من السبوروزويد بسميه برضه ريزيديوال بوتش بس جوه ده جوه مين؟ سبوروسيستيك او مسميه سبوروسيستيك ريزيديوال بوتش. ده برضه ساعات بلاقيهم ساعات ما بلاقيهمش على حسب السبيس بس انت عارف يعني ايه اوسيستيك ويعني ايه سبوروسيستيك؟ اوسيستيك يبقى جوه الاوسيستيك سبوروسيستيك يبقى جوه السبوروسيستيك ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى ده الاوسيست النون سبورت اوسيست اقول سبورت اوسيست ماشي. والاثنين دول هيبقوا موجودين فين؟ بره في ابيض وايه؟ واسود. عشان تحت الميكروسكوب ازاي؟ هشوف دايره كده وكوره. والله يا اما اربع اكياس يا اما ثلاث اكياس. لا شيل ثلاث اربعه. ايه الثلاثه دول بقى؟ دي مش دايره دي كوره. فالكره مجسمه صح؟ فممكن الاقي الثلاثه جنب بعض كده باينين والرابعه تحتهم. الميكروسكوب طبعا بيشوف بالفايل ماشي، فانت لو عدت الفايل تشوف الثلاثه، نزلت تحت تشوف الواحده بس، فالمره ما اجيب لك واحده اجيب لك ثلاثه، فلو شفت ثلاثه تعرف وتتاكد ان هم اربعه بس انا مش شايف الرابعه. لان الاو سيست ما فيش حاجتين، لا اما زي الايونيا اربع اكياس، لا اما زي الايش سبوره وتقصد لازم كيسين. كيسين انت لو شفت ثلاثه هتبقى هي كيسين وطلع لهم واحد في طبعهم، هجيب هم اربعه والرابع ثلاثه، والرابع على ايه؟ انا مش شايف صح ولا غلط، يبقى دي مين؟ الايمن. وما عندناش الكيسين خالص في العمل. اللي في العمل عندنا مين؟ الاربع اكياس اللي هم مين؟ الايمن. اللي هم مين تاني؟ الايمن. اللي هم مين ثالث؟ الايمن. هتلاقي دايره دبل وول، يا اما نشوف اربعه اكياس يا اما نشوف ايه؟ ثلاثه. يبقى دي مين؟ الايمن. ايمن يا ستيشنز وريد اوسيس. ماشي. المهم هناخد بقى من الشيزون مين؟ الشايف. هذا الشايف. خد بالك بقى الشايف ده جدار واحد مش جدارين زي الاور سيستم. ماشي؟ الحاجة الثانية اللي هو جوه الخلية، يبقى هيبقى مسبوك ولا مش مسبوك؟ مسبوك. لأن جوه مين؟ الخلية. وأي حاجة هنجيبها جوه الخلية يبقى لازم نعملها كروس سكشن ونسلوكها بالاتش اند اي. ماشي أهو. اتفقنا أي شايف في الدنيا عبارة عن كيس مليان ميزوزويد، والميزوزويد شكلها ايه؟ بنانا شيب. شكلها ايه؟ بنانا شيب. خد بالك بقى ساعات بتشوفها بنانا شيب وساعات بتشوفها دايره. واحد يقول لي ايه؟ اقول لك انا لو انا عندي بتاع كده وخدت القطاع مش المايكرو توم اللي بتقطع السوشي، اقطعها بالطول اشوفها طويله، اقطعها بالعرض اشوفها مدوره. ماشي؟ على حسب القطع. يبقى ممكن اشوفها دوار وممكن اشوفها شان. على حسب مين؟ السيشن بتاعها. ماشي؟ يبقى هي دبل وول جوه الخليه وجواها بنانا ايه؟ شيب كتيره ماليه الفيلم. اعرفها ازاي يا ريس؟ تحت الميكروسكوب هلاقي دايره وفيها دوائر كبيره مليانه في ده. تبقى ده مين؟ مش عارف، يا اما دوائر يا اما عشاق، بس ماليه الدايره كلها، تبقى اسمها ايه؟ شايف. اسمها ايه تاني؟ شايف. ومسبوكه لان جوه مين؟ الخليه. طيب يجي للماكرو جميل شايف. ماكرو يبقى مين ولا في مين؟ في مين؟ ماكرو الفيميل ولا الفيميل؟ الفيميل. الفيميل ده هشوفها ازاي؟ خليه واحده، اتفقنا المشكله بتبقى المهندسه خليه ايه؟ واحده. ماشي جواها دوال هي الام دي بس الماكر يصوم في النص وده الجدار وحوالين الجدار في النقط. نقط كبيره، النقط دي بسميها ابلاستيك جرانيولز. بسميها تاني ابلاستيك جرانيولز، ربنا خلاها هنا الحين. اسمي ايه بقى؟ ابلاستيك جرانيولز. اسمي ايه تالت؟ ابلاستيك جرانيولز. ليه؟ هو الوقت الخليه دي بتستنى مايكرو جميل يجي عشان ينخرط اكثر كونتراديشن، صح ولا غلط؟ طيب الجدار الاولاني اهو ده سبب اختراق، اي عيل صغير ممكن يختار. فانا واقف مستني لحد ما اي مايكرو جميل ايه؟ يخش. اول ما اي مايكرو جميل يخش هم اختراقه جوه بقى ان وان عشان الاثنين ايه؟ ان. لو ربنا سابها كده هتلاقي في واحده خبيرة واحده من واحده من بدل ما كانت 2 ان بقت 100 ان. صح؟ يقوم ربنا يعمل ايه؟ يقوم مخلي الاضافه الجنس دي واحده كده لحد ما في مايكرو جميل واحد يخش يقوم حاصل لها تتمط. كل واحده تتمط، لما دي تتمط ودي تتمط ودي تتمط يقوم نازلين فين؟ في بعض. يقوم عاملين لي جدار تاني جوه. الجدار ده لا يمكن مايكرو جميل يقدر يخترق. لا يمكن مايكرو جميل يقدر يخترق عشان عايز واحد بس اللي يخش، ما يخشش حد ايه؟ تاني. لا يمكن مايكرو جميل يقدر يخترقه. خلاص؟ عشان كده هتلاقي الوول الاولاني والوول اللي وراه. بشوف لما يعملوا الاداه زيجوت، لما حصلت التنزيل اداه زيجوت، ويبقى زيجوت كام وول؟ ده اصل الدبل وول بتاع الاو سيست. ده اصل الدبل وول بتاع مين؟ الاو سيست. خلاص؟ يبقى البلاستيك جاليوس دي تعمل نفسي ايه؟ لما يكون مكان زياده كده والناس واقفه على الواقف بتاعته عاملين كده. ومستنيين اي حد يخش ايه؟ جوه. اي ما واحد يخش جوه مش كلهم ماسكين في ايدين ايه؟ بعد عشان ما حدش يطلع او حد يدخل تاني. حد يطلع على حد ايه؟ يدخل. فبالظبط عامله كده. ماشي. يبقى اسمها الماكرو جميل فايل. اعرفها ازاي؟ هلاقيها دايره كبيره كده وفيها دوائر كبيره على الحروف بس. دي اسمها ابلاستيك ايه؟ جرانيولز. وفي ممكن الاقي حاجه تانيه خالص في النص كده اشوفها وما اشوفهاش. دي النوايا. ممكن اشوفها ممكن ما اشوفهاش، بس هتلاقي النقط الكبيره على الحروف ايه؟ بس. نيجي لدي. المايكرو جميل سايت. مايكرو جميل سايت، يبقى جواها مايكرو جميل. مايكرو. صغير ولا كبير؟ هتبقى خليه كده لون واحد وجواها نقط صغيره كتيره عامله زي ما يكون رمل. يبقى دي المايكرو ايه؟ جاميتو سايت. وجواها المايكرو جاميت. وجواها المايكرو جاميت. ماشي يا معلم. لما ده يتفرقع ويطلع الميكرو سنترايزيشن تقول لي ازاي؟ اي زي في الدنيا، اي زي في الدنيا شكله مدور في النص. اما هو كده شكل اي حاجه ممكن تتلخبط صح ولا غلط؟ قعد يدور في الزيتات بتاعت الالمنيا كلها لقوا في المنيا الزيت بتاع شكل مختلف. شكل اوبر عارف ما بتتسرق؟ ده بتاعت الالمنيا المنيا ستيلتي. سمعناها هنا كده؟ فتلاقي الزيت بتاعها كده مش كده عشان كده ما بتتسرقش كده. شكله ايه؟ اوبر. شكله ايه؟ اوبر. جواه النواه وحوالين النواه سنتو ايه؟ جلاب. طبعا مش فرقنا بين السيتوبلازم ومين؟ والجدار. لان لسه جوه الخليه ما حصلهاش شرنكش، ما حصلهاش شرنكش. يبقى ده مين؟ ازاي؟ يبقى ده مين تاني؟ ازاي؟ طب خد بالك معايا بقى. احنا عندنا كده كام شريحه للايمريا؟ ست. احنا عندنا خمسه بس. خمسه بس ازاي؟ استنى واحده. خليك معايا. دي اللي هي الشريحة الواحدة اللي هي النونس كومبليكيت فورسز. والاسكولوت دي هي شريحة واحدة. كده كده معاك شريحة اثنين. والزايغوت دي هي الشريحة الواحدة. يبقى كده معاك شريحة ثلاثة. تطلع لنا كام؟ اثنين. خد بالك بقى معايا. الانتستينال باللاي تبقى موجودة كده وكل الشيزيكو اللي بيحصل بيحبس فين؟ في الانتستين. فبعد كده تبص تلاقي كل الديفلوبمنتال ستيج موجودة جنب بعضها. فما ينفعش اطلع لك حتة فيها مايكرو حتى فيها مكرو وحته مش عارف ايه، هي كلها ايه؟ مع بعضها. فعشان كده انا ممكن لو عملت كروس سكشن هشوف الاستيشنز كلها مع بعضها صح ولا غلط؟ فالثلاثه دول انا جايبهم لك في شريحتين. شريحه مكبرها لك على 40 عشان اوريك الاستيش وهي كبيره اوريك النقط اللي فيها، وشريحه مجابها لك وهي صغيره عشان اوريك الانتستينال فلاي وهي فيها الكور اللي الطبيعي ما تكونش موجود فيها اللي هي الديفلوبمنتال ستيج. الطبيعي ما تكونش فيه كور عليها الدوبلمنت سته تشوفها دي اللي هي لا ماكرو ولا ماكرو ولا شايفه، ده مش طبيعي. بحيث لو الايميريا قابلتك بعد ما تتخرج وفحصتها على 10 تعرفها، فحصتها على 40 وكبرتها ايه؟ تعرفها. فحصتها على دي تعرفها، فحصتها على دي ايه؟ تعرفها. فتلاقي اول شريحه عندك فيها الماكرو والشايفه انت بس. اللي عملت ايه؟ هتلاقي موف فيها خمس كور ورا بعض. ماشي؟ أول ثلاث كور فيها نقط كبيرة على طول، يبقى ده مين؟ مقر. النقطة الرابعة هتلاقيها على الشمال شوية فيها نقط كبيرة من الفيلد كله. شايفة؟ بعد كده في نقط كبيرة على الطروف. مقر. يبقى الشريحة دي فيها مقر ومين؟ شايفة؟ دي أنا مكبرها لك. ماشي على 40. فدي أقول عليها إيه بقى؟ أكتبها في المتاحة إزاي؟ خد بالك معايا. ايميريا سبيشيز لان في الانتسما مش عارف دي انهي نوع صح؟ ديفلوبمنتال ستيجز لان دي ديفلوبمنتال ايه؟ ستيجز. افتح قوس انا شايف منهم مين؟ الماكرو مين؟ الشايف كروس سيكشن في الانتسما. كروس سيكشن فين؟ في الانتسما. يبقى اكتبها ازاي؟ ايميريا سبيشيز ديفلوبمنتال ستيجز افتح قوس والشايف مين؟ والماكرو جامد سايد كروس سيكشن فين؟ في الانتسما. اتلخبط؟ تقوم كاتب كده اهو ايميريا سبيشيز ديفلوبمنتال ستيجز كروس سكشن في الانتست. يعني من غير ما اذكر مين لو انا ايه اتلخبطت، بس لازم اكتب ده ايميريا سبيشيز ودي ديفلوبمنتال ستيج والكروس سكشن ده كان فين في الانتست. لازم اذكر دول. اتلخبطت اذكر دول بس، ما اتلخبطتش وعايز اعرفه اللي انا واقف فاهم بقى وعارف ايه اللي قدامي ده هقوم كاتب له ايه؟ اللي ينفع شايفه فمين؟ مخرج. الشريحه الثانيه هتقدر تبص هتلاقي جايب لك والله عامله كده بتاع انتستين. طبيعي الخلايا تبقى كده وبس صح؟ لا ده عليها صور بقى كده ماليه صور صور صور صور. طبعا الصور ده ما حدش بيقلل فيها ايه؟ هتلاقي الصور الوان كل واحده من دي نوع في مايكرو وفي شايزون وفي ماكرو وفي زايجوت وفي حاجات كتير صح ولا غلط؟ فهم انا كاتب ايه بقى؟ اكتب ايه دي؟ ايميريا سبيشيز ديفلوبمنتال ستيج وافتح كورس شايزون وماكرو ومايكرو كروس سكشن فين؟ في الانتستين. تاني بتيجي هلاقي الثلاثة بقى بس ما تركزليش جواها ايه؟ هي قابلت الحتة ده هنا كل الكور ده هما دي قابلت بقى الثلاثة مين؟ ستيج. فهو كاتب كده ايميريا ستيشز ديفلوبمنتال ستيجز وافتح كورس كاتب مين؟ الثلاثه المايكرو والماكرو والشايف. كورس سيشن فين؟ في التست. كورس سيشن فين؟ في التست. طيب دي ازاي؟ احنا اتفقنا ان الزيت ده على ايميريا مين؟ انت ما ينفعش اقول ايميريا سبيشيز، اقول ايميريا ايه؟ ستيجز. ديفلوبمنتال ستيجز وافتح كورس اكتب ازاي جول بس. كورس سيشن فين؟ في الليفل. يعني احسن تجيب فين؟ في الليفل. يبقى شايف ان ايميريا ستيج تبقى كورس سيشن فين؟ يبقى الديفلوبمنتال ستيج عندنا ثلاث شرايح، شريحه فعل المطلوب والشايفه، وشريحه جابت الانتستينال بلاي فيها ثلاثه دول، وشريحه فيها ازاي دول بس. الاثنين دول هيبقى كورس سيشن فين؟ في الانتستينال. اما ده تبقى كورس سيشن فين؟ في الليفل. ودول ايميريا سبيس لان مش عارف انا نوع من ايه؟ من ايميريا. لكن لو هو ازاي توفل يبقى انا متاكد ده ايميريا مين؟ ستيج. وعشان كده هتلاقي قريبه كمان الديباكت سايت عشان هي كورس سيشن فين؟ في الليفل. كورس سيشن فين يا اولاد؟ في الليفل. تعالى معايا ركز معايا يا ريت، عارفين المخطط؟ بس ده من على النت ماشي؟ نفس الحكايه بس مش قلبينه، احنا كنا عاملين الانفايرمنت فوق ونص تحت، هم عاملين الانفايرمنت تحت ونص فوق ماشي؟ هنبدا بالايه؟ بالسبوريتد او سيستم، فاربع تيست واحد فيه اثنين حصل له انجيشن جواه الدكتور ده هو اللي مين؟ الهيال يدخل جوه الخلايا يكون تروفوزويد، الخلايا المواد بتاعتها منقسم لحد ما يبقى كيس كبير جواه حاجات خلينا نشيل اسمها شايف، والحاجات دي اسمها ايه؟ ميرزويد. يتفقع ويطلع لنا الميرزويد يدخل تاني تعمل تروفوزويد منقسم لحد ما يعمل الشايف. يبقى ده سكند جنريشن، وده بريس، وده مين؟ سكند. وتقعد تزود تتعمل اكتر من مره، ثلاثه خمس مرات. اخر اثنين ميرزويد واحد يشتغل نفسه من نفسه كمين، والتاني يشتغل نفسه من نفسه مين، يشتغل نفسه من نفسه كمين، انت يتحول لحد ما يكوني الماكرو جاميتوسايت اللي النواه بتاعته في النص وهو الدار حواليه ابلاستيك جرانيولز. طيب التاني هيشتغل نفسه من نفسه مين، يقعد يكبر يكبر يكبر لحد ما يكون المايكرو جاميتوسايت. دي الفرقه وتطلع لنا المايكرو جاميت. الفيرتلايزيشن يحدث بين مين ومين؟ المايكرو جاميت وين؟ الماكرو جاميتوسايت يطلع لنا زي طول ما هو جوه الخليه اسمه زي، اول ما يطلع بره بقى اسمه نالس ريليتد فوسيس دبل بول والقضاء والكتله حته واحده كان اسمها سبور. مش هي جوه هتحس لاس بوليوليشن يبقى اسمها ايه؟ سبور. سبور كده هتكون بتتقسم اربع حتت، وبعد كده كل واحد تقسم اثنين تبقى بقى ايه؟ اسمه ريليتد فوسيس. الكلام اللي احنا الشوط اللي احنا قلناه الهيف بتاع اللايف سايكل اللي هي مونوكسيد مونوكسيد على ايه؟ طيب والاكسبوزيشن اكسترنال يعني ايه؟ طيب وهي الانفكشن بياكل ايه؟ الاسبوريت اوسيست اللي هي تترا اسبوروسيست داي زو. الشيزوبل الجامدوبل بيحدثوا فين؟ في الانتستانال سيل. الاسبوريت بيحدث فين؟ نفس الكلام وبنعيد في الاعاده اللي فاتت. ده الشيزو هتلاقي دايره كبيره يا اما جواها دوايه يا اما جواها عصيان على حسب القطع. يبقى ده شيزو واللي جواه اسمه ميروزويد. طيب نيجي دي جوال كبيره بس نوعها حروف بس ماكرو جاميتوسايت. ماكرو جاميتوسايت. طيب دبل وول جواه كتله واحده تحس ان هي فاضيه بتلف جنب كده يبقى ده نوع سبوريت. دبل وول جواه اكياس فاسبوليت يبقى مين؟ سبوريت. طيب كده احنا خلصنا اصعب واحد في النهارده اللي هو الايجو كومبليكس. مش احنا قلنا ناخد واحد ايجو كومبليكس واحد فلاش دي ده اصعب واحد من خلصناه، يبقى لنا مين؟ فلاش دي. انت من كتر قرفك اللي احنا بنعرفه في ده والتتيجه والقرف ده كله تبقى اصلا تجي كلها من تشحن نفسك خلاص؟ وطول النهار بقى من محاضرات السكاشن ومن الدكتور ده للدكتور ده وده يخرم عليك وده يعمل عليك فانت تبقى طالع قايم تروح الشيخ قدام تروح بقى رجعان تقول لهم لو سمحت انا عايز اكل مش عايزك تبقى عايز تعمل ايه؟ المهم دلوقتي هتشوفين اي حاجه تصبر بقى على ما تطبخي. وده استنى استنى في تفاحه في الثلاجه من الباب زي ما عطيتك التفاح وهي تديك التفاحه تلاقيها بتعملها ازاي؟ قبل ما تديك تقول استنى استنى استنى تقوم جايب التفاحه اسمها ايه؟ والنص تقول انت نص وفوق ايه؟ نص. لما تيجي تمسك نص التفاح قبل ما تاكل بص عليه هتيجي تبص تلاقي فيه جزء كونفكس اللي هو نص التفاحه العادي والجزء اللي قدام القطع يا اما مستوي يا اما كونكيف صح؟ الجزء اللي فوق مدور والجزء اللي تحت بوينت. الجزء اللي تحت ايه؟ بوينت. بص في الحته المكان الاخر هتلاقي في فتحتين بالفعل بزراير وكل فتح فيها بزراير وفي عصاية في النص كده ليها في التركيز انت بترميها دي ما تعرفش بالكل صح ولا غلط؟ ليه كده؟ التفريق الثاني عندنا النهارده في الشركه اسمه جياردي اسمه ثاني جياردي اسمه ثاني جياردي اللي شبه التفاح اسمه ايه جياردي اسمه الرابع جياردي خد بالك بقى جياردي اي مصر 99% من المصريين هيروح حل وقت فاضي هتلاقي 99% مكتوب عندهم جياردي او انت مين زي ما يكون الرابع حاجه من الاثنين اما كلنا معديين لا اما الراجل بيحل فلوسه بتبقى اي حاجه وهو كله كله مش مشكلة وما سيب كل ما عندهم زيادة مش مشكلة ما اكتب زيادة بالتجربة اي حاجة نعمله لخبطة كده وتوليفه ومزهاد الجيادة دي بتيجي بتلوث الاكل والشرب فيها اتنين فورم وهي مرة الجسم سيستم وهي جوه الجسم تروفوزوت وهي جوه الجسم تروفوزوت بتتحرك وتتكسر زي كده وبتشتغل وبتتقسم وهي بره بتبقى سيستم وهي بره تبقى ايه سيستم احنا هنجيب التروفوزوت دي كل حاجة دي عملناها من الوقت خلاص بقول لك شكلها ايه قالوا شكلها العيله بتاعتها اسمها ديبلو مناديدة الاوردر اسمه ايه؟ ديبلو مناديدة ديبلو دي ما بفكرش في حاجات ديبلو الدبله دي في واحد بالذمه الواحد بيلبس دبله مش الدبله دي اسمه كل اثنين واحد معاه واحد معاها صح ولا غلط؟ الشكل اسمها ايه؟ ديبلو فدي كل حاجه فيها اثنين كل حاجه فيها ميج ويز كل حاجه فيها ايه؟ ميج ويز كل حاجه فيها اثنين ماشي يا جماعه؟ هي بالاصل بير شير يبقى التفاحه يعني لو كنت رايدين شير والجزء اللي ورا بيبقى كونفكس والجزء ده لا اما كونفكس لا اما فلات وتخد لك الثلاثه اللي هي جزء على ايه؟ على الانتستين مش دي تبع الانتستين؟ يعني تيجي تسال فين؟ على الانتستين ماشي يا جماعه؟ الانتون اند بتاعتها تبقى راوند والجزء اند بتاعتها بوينتي في فتحتين في النص هما الفتحتين اللي كانوا في التفاحه اللي فوق من ورا كلهم دول بسميهم ساكنج ديسك سافرنج ديسك ليه؟ هي الاخت دي عشان تيجي تزعل الانتستين فاكرين السفر عشان تيجي تزعل لازم في حاجات تخليها تزعل عليها قصه الهواء فالفتحتين دول اسمهم سافرنج ايه؟ ديسك اثنين اتفقنا كل حاجه ايه؟ اثنين كل سافرنج ديسك فيها نيوكلس اثنين يبقى عندنا اثنين نيوكلس يبقى اثنين سافرنج ديسك واثنين نيوكلس عارفين بقى العصايتين في النص دول اللي هم حته جامده في الفكره دي بسماها اكزوستين اكسوستين اسمها ايه تاني؟ اكسوستين معناها اثنين اكسوستين اثنين اكسوستين في شرط ان النواه دي محدش عارف بتوع ايه اصلا بيسموها بارا بيزل بودي عشان جنب النواه بارا بيزل بودي كم واحد؟ احنا اتفقنا كل حاجه ايه؟ دبل عشان يجيب له خلاص يبقى كل حاجه ايه؟ اثنين خلاص؟ فدي تبع الفلاجل اللي يبقى فيها عندها اربع ازواج اربع ازواج يعني اربع ازواج دي أربعة مين؟ النهيات، عندها كام زوج؟ أربعة، خد بالك معايا، واحد انتريور، واحد بوستيريور، واثنين لاترال، واحد انتريور، واحد بوستيريور، واثنين لاترال، تمارين الصباح، واحد انتريور، واحد بوستيريور، واثنين لاترال، عندنا كام زوج؟ عندنا كام زوج؟ ده تروفوزويت، بنسميه جياردية سبيشيس تروفوزويت، عجبه بقى تحت الميكروسكوب ازاي يا ريس؟ الميكروسكوب ازاي كده اهو؟ عشان الشكل البير شيب ده شكل عام وفي نقطتين منين بس استنى اشوف كل ده يعني بس الحمد لله انا مش بتاكل اصلا الحاجات الثانيه اللي موجوده دي مش هقدر اتكلم عشان بقى كده فاهم ايه النقطتين استنى كل اللي هتكتبه في ده هكتبه في الكومنت كمان انت مش هتكون مش هتشوفها الا بالطريقه ايه دي تعالى معايا شوف البيانو معايا ده السيستم والناس دعوا فيها اللي طالع منها الفلاجيل هي مين؟ التروفوزويت اهي دي الشيء ده الجزء اللي ايه؟ المبطن عارف نص التفاحه؟ نص التفاح لما كده سمعتها بالنص الحته ده اللي هي الكونفيش وده المستوى او الكونكيف صح؟ انا بقى كنت ماسك يوم جايبها كده على الحته اللي انا قاطعها حطيتها الحته دي ايه؟ قاطعها اهي الاقيها اثنين سابين ديسك واثنين نيوكلس واثنين ابسوستين واثنين بارابيزل دوك واربع ازواج منين؟ الفلاجيل واحد انتريز واحد بوستيريور واثنين لاتر ماشي تعالى كده اه شوف بس الفيديو ونس كده دي شغل. دور. دي ليه ونهايه.